قالوا لي ندماني ما بدي سامحها، قولوا لا تنساني ما بدي صالحها، وما بدي اسمع ردة، انا قلبي رح اتحدى، خليها تعيش العزا اللي عشته انا وحدا، انا وحدا، ما بدي اسمع ردة، انا قلبي رح اتحدى، خليها تعيش العزا اللي عشته انا وحدا، انا وحدا. شافت حالها شو بتتباهى بجمالها، شو شافت حالها شو بتتباهى بجمالها، مش رح ازعل كرمالها، راحت الله لا يردها، ما بدي اسمع ردها، انا قلبي رح اتحدى، خليها تعيش العزا اللي عشته أنا وحدا، أنا وحدا، ما بدي اسمع ردة، أنا قلبي رح اتحدى، خليها تعيش العزا اللي عشته أنا وحدا، أنا وحدا. علي صارت غريبة ونسيت كلمة حبيبي، علي صارت غريبة نسيت كلمة حبيبي، هيدا حظي ونصيبي، راحت الله على يردها، ما بدي اسمع ردها، انا قلبي رح اتحدى، خليها تعيش العزا اللي عشته أنا وحدا، أنا وحدا، ما بدي اسمع ردة، أنا قلبي رح اتحدى، خليها تعيش العزا اللي عشته أنا وحدا، أنا وحدا. قالوا لي ندماني ما بدي سامحها، قولوا لا تنساني ما بدي صالحها.